ديما ممزور القيم هكي ديما لين إناسي ثم غار ثم تبكى بوزين يا لا لا لا لا لا لا مطعم فوس الحنين يا لا لا لا لا لا لا مطازور تجبر نظرين Yeah.